وبعد ذلك أخرج منه إيه النسل بتاعه ويتكاثر بذاته. ولذلك عندما قلنا فتبارك الله إيه أحسن الخالقين، قلنا كيف تجمع خالقين؟ خالق يبقى هو الله خالق، ومن الخالق معه حتى نجمع ونقول خالق وخالق يبقوا خالقين؟ أم قال لك الله ما ظن على عباده بأن يعطيهم صفة أنهم يخلقون. ليه؟ لأنهم يوجدون أشياء من عدم معدومة، اللي عمل الكباية، اللي عمل ديا، اللي عمل الكرسي، أوجد شيئا إيه كان معدوما فأوجده، إلا أنه أوجد هذا المعدوم من موجود لم يوجد. برضو خدنا الخشب وخدنا المقدام ما أجبهاش هو. يبقى الذي يخلق، وربنا قال أحسن الخالقين ودخل الناس وياه من خلقه عشان يبقوا خالقين، قلنا لأنهم يوجدون إيه معدوم. لكن الفرق أن معدوما يوجد إلا أنه من موجود، والله يخلق المعدوم من لا موجود. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ أحسن. وأيضا الله الإنسان منا حين يصنع أي صنعة، صحن، كباية، قلم، أي حاجة يعمله وتجمد على صنعته فلا تنمو، ما تكبرش يعني، ما عملش قلم صغير كده وبعدين ايه يخليه يكبر، ولا كباية قد كده وخلاها ايه تكبر، ولا عملش كباية ذكر وكباية ايه انثى علشان يجتمعوا بعض ويطلعوا لنا كبابي. الله اذا الايجاد مقتصر عليهم في ذاتهم ومجمدين على هذا، لكن الله يخلق شيئا ثم يكبر وبعدين يخلق منه ايه اشياء اسمها تتكاثر. والحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورا كثيرة لهذه الأشياء علشان يعطينا معاني. مثلا يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إيه؟ كمثل حبة أنبتت إيه؟ سبع سنان في كل سنبلة. الله تبقى كم دي؟ 700. حبة واحدة جابت إيه؟ ده بده يرغب الناس في الإنفاق. ليه؟ قال لك انا ارغب الناس في الانفاق من طريق ما يحبون. لان الواحد بده يكثر فلوسه، يكثر ماله، نقول له احنا هناخد عشان نكثر لك، هناخد عشان ايه. فاياك ان تظن ان الزكاه بتنقص، المية بقى 97.5 ده في ظاهره يختار الله لها اسم ضد، يقول دي زكاه نماء. الله بقى اللي بتنقص تبقى زكاه، والربا اللي بيزود يبقى محق. قال لك ايوه، شوف الحكمه، اللي بياخد المية 10 دي تجيب له العشرة دي محق، واللي بينقص المية 2.5 زكاه تبقى زكاه. ايه الحكايه دي؟ ليه كده؟ ام قال لك لانه يعلم ان الانسان دائما حريص على ان ينال من الخير، وحرصه على ان ينال من الخير غريزه مركوزه فيه علشان عمار الكون. نقال له نقول له ايه ايه احرص واجمع، قد انت هتشتغل ولما تشتغل تشغل ناس تانيين وتبقى لك موهبه كده ومش عارف ايه، وتجيب ناس بلا مواهب تدي لهم رزق وتدي لهم ايه، اعمل يا اخوي. الله يوم يرغبه في اننا لا ننقص منك شيئا، ولكن ناخذ منك لايه؟ لنزيدك. واحنا ضربنا مثل قلنا الراجل اللي يروح على مخزن الغله عنده وينقص المخزن كيلو، الاحمق من العيال يقول له انت هتنقص المخزن كيلو يبقى ما عندناش الا مش عارف ايه، ما انا هزرعها علشان تجيب لي ذهب، يبقى انا بنقص عشان اعمل ايه؟ نقوم نقول له ما دام الحكايه كده خد يا اخويا ازرع وازرع لك كمان كيلو. اذا ربنا بده يرغب الناس في ايه؟ في الانفاق بواسطه نفعيه للانسان مجبول عليه حتى الاخره. يقول لك اعمل كده عشان نديك كده، اعمل دي عشان نديك. اذا هي نفعيه ولا مش نفعيه؟ بس نفعية عالية. نفعية ايه؟ نفعية عالية، مش نفعية واطية بتاع الدنيا، لا تاخدها في الايه؟ في الاخر. فيقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ادي واحدة انبتت كام؟ ادي زرع، يبقى خلق خلقا متكاثرا بذاته، رميت الحبة في الارض كده وبعدين جات رويته قامت طلعت ايه؟ وبعدين طلعت، يبقى دي زرع، خلق خلقا متكاثرا بايه؟ بذاته. ثم الحبات تبقى 700. ربنا بيقول اهو دهي الارض وهي مخلوقة ليه،

وإلا الذي حجز الحضارة العالمية وأخرها إلى الآخر إيه؟ وهم كانوا بيحضروا على العلماء. واحد يعمل بحث مثلا كده يقول لك ايه ده كافر ايه الشؤون اعمل، لا نقول له اسمع انت تتكلم هنا فيما ايه، فيما يطلبه الله من خلقه تكليفا، ثم دع الكونيات كل واحد معمله هو اللي ينهيه الى ايه قضيه، لان المعمل مش هي ايه مش هيجام، المعمل مش هي ايه، اللي هيدخل المعمل بهوى ما يجيبش نتيجه خلاص. وهو من حنان الحق سبحانه وتعالى على خلقه يقول انا عايز الناس تبحث في أسرار الكون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول لك ما تعرضش عن أي آية، شوف الآية دي ودي ليه وعملت إيه، علشان تستفيد إيه، تستفيد منها وتسري حياتك، تسري يعني تسري إسعاد حياتك بمبتكرات الإيه، بالمبتكرات التي تبتكرها. فالنبي راح وضع الوضع وقال أنتم أعلم بشؤون إيه دنياكم، إنما الأمر اللي يتعلق به حساب الآخرة يبقى ده بتاع العلماء التانيين بقى اللي يعرفوا الايه، يبقى كل واحد يلزم ايه، كل واحد يلزم حده. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآيات لقوم يذكرون، يعني يتذكرون شيئا مجهولا بشيء معلوم، تطلع ايه لآيات لقوم ايه، لآيات لقوم يذكرون. وبعد ذلك يعود الى التسخير. كلمة التسخير دي شائعة، وهو الذي سخر البحر. ولذلك بعض الناس طلب منا اننا ما نمرش على بعض الالفاظ اكتفاء على اننا شرحناها في دروس سابقة، لاننا زي ما قلنا ان جمهورنا متعدد مش جمهور واحد. فبنقول ايه وهو الذي سخر، ايه التسخير بقى عشان نصفيها كده، ما هو التسخير؟ التسخير هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع الكائن أن يتخلف عنها، يعني ما ليش اختيار في أديها ولا ما يأديهاش. طب والاختيار؟ إيجاد الكائن لمهمة يصح أن يفعلها ويصح أن لا يفعلها، هذه إيه؟ يبقى فهمنا التسخير وفهمنا الإيه؟ يبقى التسخير إيجاد الكائن لمهمة، هذه الغاية من إيجاده، هذه المهمة الكائن نفسه ما يقدرش ما يعملهاش، يبقى لازم إيه يعملها. وإحنا قلنا إن الكون كله قبل ما يجي الإنسان كان مسخر لخدمته، هل وجدنا شيئا من المسخرات تخلف عن مهمته؟ الشمس مرة ما عجبهاش الناس وقالت والله ما أنت طالع على أولادي الإيه دولي بلاش، ولا القمر ولا الهوى، ابدا تبقى بتؤدي ايه، اهي اللي بتؤدي المهمه دي إيه؟ تبقى اسمها ايه، مسخره ملهاش اختيار. ده كلام على الاول. طب وايه اللي خلى ده مسخر وخلق تاني يبقى مختار، وربنا رب الكل اشمعنى ده يبقى مسخر وده ايه وده مختار؟ قال لك لا، انت في ظاهر الامر فاهم ان المسخر ده ملوش اختيار، ده المسخر له اختيار بس جمعه في شيء واحد، جمعه في شيء في الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، قلنا لا إحنا عايزين نبقى مسخرين ولا لناش دعوة، لأننا ما نضمنش إيه، ما نضمنش نفسنا الله. يبقى هم جمعوا اختيار الدنيا كله في هذه الكلمة، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروا شيء، يبقى جمع الله لكل خلقه بين التسخير وبين الايه، الا ان الاشياء اللي ما دون الانسان اخذت اختيارها مرة واحدة وانتهت، فما يقالش انني اخرتها لانها هي اللي ايه، هي اللي اختارت وقالت لا، فابين ان يحملناها. واحنا كنا قلنا ابين ان يحملناها لأنها قدرت وقت الأداء ولم تقدر وقت التحمل، في فرق بين وقت الأداء ووقت التحمل. التحمل إحنا قلنا إيه، واحد يجي لك مثلا يقول لك أنا عندي 1000 جنيه يا شيخ وخايف على نفسي أفرتكهم وهم مطلوبين لي بعدين، فخدهم عندك إيه أمانة، معنى أمانة يعني ما فيش كمبيالة ما فيش شهود، يبقى الأمانة أنت مختار في أن تقر بها أو تنحرف، يبقى الأمانة ولدت مين؟ الاختيار. انت بقى واحد واثق من نفسك، فقلت له ايوه هاخدها ولما تعوزها ايه اديها لك، وانت ناوي على كده، ثم غلبتك ظروف الحياه. يمكن لما غلبتك ظروف الحياه وقت الاداء يحصل خلاف، يمكن تنكر، يمكن حاجه، مش كده؟ فواحد تاني قال لك يا عم وانا مالي ادخل نفسي في التجربه ليه؟ خد يا عم الالف جنيه بتوعك وروح شوف واحد غيري، انا ماليش دعوه. يبقى قدره ايه؟ ان وقت الاداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل. ما يوفيش، فقال لك اهي الارض اهي السماء والارض وما دون الانسان عمله كده. قالوا ان عرضنا الامانه على الامر الاختياري تبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين؟ قالوا لا لا مش عايزين الحكايه دي. ليه؟ لانها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الاداء، تقدر ولا ما؟ فقالت نطلع من باب الجمال زي ما بيقول. خلاص كده؟ يبقى خدت اختيارها الايه؟ الاولاني. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك قال سماه ظلوم وايه؟ ظلوم وجهول. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لانه لما يجي وقت الاداء ولا يقديش تبقى وجهول، لانه برضه ما عرفش الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار، انبسط لما بقى له ايه؟ وديتها منعت نفسها من الاختيار، فالظاهر ان الاولى سلبت عن نفسها شيئا. مش كده؟ كانت تبقى مختاره ما رضيتش، والثاني خد الاختيار قال عشان يسري ايه؟ يسري حياته ان هو يعني حر. لكن دي ظلم نفسه وجهول، وديك ما ظلمتش نفسها ولا ايه ولا جهول. يبقى اذا علمنا من هذا ان التسخير ايجاد الكائن لمهمة لا يملك ان يتخلف عنها، والاختيار ايجاد الكائن لمهمة خلق مختارا فيها، يعني يأديها يا ما ايه ما يأديها. نقول له طيب انت اثبت للمسخرات الخيار الاول، تبقى هي اختارت الاول وخلاص، يبقى ما حرمتش نعمة الاختيار او حرية الاختيار، ما كبسناهاش بالحكم. طب والتانيين ليه ما عملتهمش؟ قال هم اللي ما عملوش، هو الانسان قال ايه وانا خده. ليه؟ لانه اعتمد على مين؟ على ان عقله وفكره قال لك ابقى ارتب واعمل ومش عارف ايه وهو الى ايه. ومع ذلك اعطاه الله جانبا من التسخير عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواخد مين؟ واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الاول وبعدين مشى عليه التسخير، وواحد عمل ايه؟ خد الاختيار ايه وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ ام قال لك لان الانسان تتاتى عليه احداث لا اختيار له فيها، يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يقدر يقول لا ما عياش، يموت اقدر ما اموتش، يفتقر ما اقدرش افتقر، مش عارف يقع عليها حجاره موضع يجي قطنبل يدهسه يقدر فيه دي؟ طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود انه يتمرد، تعود انه ايه؟ والاله يقول لك لا مفيش اله، اعمل من لا مش الله. انت متعود التمرد، طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ قال لا. طب ليه بقى؟ دي ما انت متعود انك تتمرد، يبقى برضه متاخد من مناخيرك مسخر ولا مش مسخر؟ اذا فكل كائن واخد حظه من التسخير وواخد حظه من الايه؟ من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. ساعه ما تقول فلان هو اللي عمل كذا، يبقى دي معناها ايه؟ كان العقل اشتغل بمن فعل كذا، مين اللي فعل دي؟ كانها امر مهم قوي. ثم تقول هو الذي صنع كذا، تبقى ما بتجيش في حاجه هايفه كده وتقول يا اخويا مين اللي عمل الحكايه؟ افرض انك مرت على بنيه جميله كده وبعدين شفتها كده وتحفه معماريه كده كويسه، يا اخويا مين المهندس اللي عمل دي؟ يبقى كانه هو الذي فعل كذا لا تقال الا لامر الايه؟ يلفت النظر، وعايزين نشوف مين اللي عمل الايه؟ العمليه دي. فكاننا شفنا البحر كده وشفنا عطاءاته وبتاع، يقول يا اخويا اللي سخر البحر ده؟ يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي، يبقى امور ايه؟ امور عجيبه تتطلب منك ان تبحث عن صانعها، مش عمليه سهله كده. وهو الذي يعني قال هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا، قال برضه هو اللي سخر ايه؟ سخر البحر. ليه؟ لانه هو لما بقول ايه خلق السماوات والارض، والارض احنا فاهمين انها ايه؟ يابسة وماء، يبقى لازم يتكلم عن القسم الثاني اللي هو ثلاث ارباع الكون دي، ده ثلاث ارباع الارض ميه، يبقى لازم يقول لي عنها حاجه، يقول لي مين اللي عملها لي دي؟ وهو الذي ايه؟ سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا. سخر البحر، قال لك ايوه، اوجده على هيئه لكم بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخذوا منه طعام، لتاكلوا منه لحما طريا. كلمه لتاكلوا دي مش زي الثانيه وتستخرجونه، الفرق بين الاثنين اهو، دي كتستخرجون حليه، انما هنا تاكلوا. سخر البحر عشان تاكلوا، ام قال لك لان عطاءاته قد تاتي مره بدون جهد منك. الماء انحصر كده زي الجزر ولا حاجه، وبعدين ساب شويه سمك على الماء تاكله. طب جت موجه عافيه كده وراحت نطره كده بره كده، وبعدين نزلت الميه اتسربت وفضل ايه؟ يبقى اذا ما ينحصر عنه الماء وما يلفظه البحر ده. وبعدين انت اللي لفظ البحر او انحصر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجه تتاكل حلوه قوي. طب ما بدلنا نستنى على ما تجيلني ما نبحث عنها باي ايه؟ باي حيله بقى. يقعد يحتاج بصناره، بس هتجيب واحد بشبك عشان تجيب ايه؟ كتير. طب ما مش عارف واحنا على البر مش شبك، طب ما نقعد في العميق شويه كده. الله، اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد؟ بوسائلك المختلفة، الوسائل البدائية والمسائل الحضرية التكنولوجية، ايه اللي خلاك؟ انك انت ايه؟ البحر لا مالك كده. فكأن الرمية دي بينبهك على اللي فيه، بينبهك على اللي ايه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان انت بعدين تحتال وتشوف اللي، عشان تحتال وتشوف اللي جوه. يبقى ينحصر المية فيفضل السمك، يا ينطرها من ايه؟ يا ينطرها ليه؟ يوم يلفتك الى ان هنا في شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار كنوزه في خلقه، يلفتنا بالفعل زي الحكايه ده، وقد يلفتنا بالقول زي ما قال هناك ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. لفتنا الى ان تحت الثرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العصر هي كلها اللي فين؟ اللي تحت. كل كنوز العصر وغنى الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها منين؟ من تحت الايه؟ من تحت الارض. واحنا قلنا زمان انك انت قطعة الارض ده هي اللي عامله زي البطيخه دي، لو اخذت منها شقه من اول المحيط بتاعها لحد المركز يبقى زي المثلث كده زي الهرم، وخدت شقه ثانيه من حته ثانيه ثم قدرت قيمتها النفعيه لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه، بس دي ما ردتها زراعه من زمان، ودي ما ادتش وبقت صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجه، وبعدين راحت مديالك اللي ايه؟ الثاني. يبقى كل قطعه ايه؟ مساويه لكل ايه؟ لكل قطعه. بس العطاءات لها ايه؟ لها اعمار ولها مواليد، ساعه ما يجي الميلاد بتاعها ربنا يجيبها. وتسخير البحر مش بس ايجاده على هيئه يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، لا، وقد تجد له اشياء، تجد له اشياء. يبقى دي تسخير ايه؟ جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا ايه اللي حصل؟ راح انفلق وكان كل فرق كالطود الايه؟ بقى ميه سائله تبقى زي الجبل. طب خلي وقف لي الميه كده وخليها تبقى زي الجبل ده، ما هو برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في الايه؟ في التابوت، فاقذفيه في اليم. شوف، فليلقه اليم بالساحل، يدي امر للبحر انه ساعه ما يترمي فيه الصندوق ايه؟ ما ياخدش الدوره بتاعت اي شيء، لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطول فيه، بس يمكن مسافه طويله لحد ما يجي فين؟ يجي ما يجي على البر. انما قال له ما تعملش دي بالقانون العام بقى ونفضل للامواج ومش عارف ايه، انا عايز البتاع ده بمجرد ما يترمي كده. فليلقه، يعني ايه لام الامر؟ فليلقه الايه؟ ينمو بالساحل. وهو الذي سخر البحر. واحنا قلنا البحر هو اللي ماءه ايه؟ اللي ماءه مالح، لان المائيه لها قسمين، مائيه عذبه ومائيه ايه؟ ما هي وهناك ايه؟ هذا عذب فرات سائغ ايه؟ هو الذي مر البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح ايه؟ أجاج. وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين، مرج البحرين إيه؟ يعني ايه؟ يعني الماء العذب والماء الايه؟ خلطهم ببعض، ومع ان الخلط برضو ايه؟ مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب مسارب في الارض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك ميه ايه؟ قال طب ازاي دي؟ والذي سلكه ينابيع في الارض، اوعى تفتكر انها سايبه على بعضها، ده زي ما تكون في انابيب تمر منها كده وتمر منها كده، ومرار يقعدوا يفجروا حاجه من تحت تطلع ميه ايه؟ ميه عذبه. مين اللي عاملها دي؟ الحق سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه. طيب ناكل ايه؟ لحما طريا. لحم موصوف مش مطلق لحم، اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام. لكن اذا كلت بلحم طري يبقى المراد به من السمك. ودي مسألة إعجازية في القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن السمك ده كل طول ما هو لسه طري، معنى طري يعني إيه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجة الواحد يروح يمسك سمك يقوم يمسكها يعملها كده، إن انتنت كده واتعملت كده يعني لعبت في إيده كده تبقى لسه إيه؟ تبقى لسه طرية، تبقى صالحة، وإن شضبت يبقى اذا دي لحما طريا. يعني بيقول ان خدوها طازه، خدوها ايه؟ طازه، لانها لما تبقاش طازه. انت مثلا تجيب سمكه اصطدتها كده ولسه فيها حياه وترماها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تنزل تحت. طب واذا فسدت بقى؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طبعت الميه بالكثافه ومش عارف قانون الاجسام الطافيه تقوم تطلع كده. ولذلك الطافي النبي نهى عن اكله، ما دام طفى يبقى رم، وما دام رم وفسد يبقى حجمه ايه؟ يزيد. ما دام حجمه يزيد يبقى هيطرد ايه؟ ميه على قد يقوم زي المركب مفعول. انما طول ما هو كده، انت تجيب قرش كده وترميه في البحر يحصل له ايه؟ يسقط في البحر. طب امسك القرش دي وهات مطارق كده واطرقه صفيحه قديني كده واتنيها كده وارميها في الميه تعوم. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافه تقوم ايه؟ تعوم. كذلك السمك، قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يطفو، ما تاكلوش لحما طريا. ولذلك تقييده بطري عشان يخرج اللحم الايه؟ العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه؟ من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنث. ليه؟ أم قال لك لان العرف خصص اللحم بتاع الانعام. تاكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تاكلوا، يعني ما فيش تكليف منكم، لان صورتين اثنين او الصوره الاساسيه جايه لكم كده هبه. طيب وبعدين قال ايه؟ وتستخرجوا منه حلية تلبس. تستخرجوا، ايه تستخرجوا دي بقى؟ فيها عمل ولا مش عمل؟ ديكها ضرورية حياة الاكل، فربنا متكفلة هو اللي اداك لها وقال لك في البحر انتو، انما دي زينة حياة ترف، وما دام ترف لازم يقعد شغل بقى. تستخرج بقى وتقعد ايه؟ تختص وتعمل، لان ده مش ضرورة. ما دام عايز تتحلى وتجيب فص مش عارف ايه وفص مش عارف ايه لازم تتعب شويه. معناها ايه؟ ام قال لك ان ضروريات الحياه مبذوله، انما طرف الحياه مش مبذول. اللي عايز يطرف يعمل ايه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل ايه؟ لا ما يكترش دخله من عرق غيره، يكتر دخله من ايه؟ من عرقه. وتستخرجونه منه حلية تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حلية نلبسها تلبسونها، كان يقول يلبسها نساءكم ولا بناتكم ولا ولا بتاعه. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يبقى اللي ينشأ في الحلية مين؟ المرأة ولا الراجل؟ إنما هو قال تلبسونها مش تلبسها، لا شوف شوف الملحظ الأدائي، لأن زينة المرأة هي له. لكنك أنت اللي بتزاي، عايز تلبس دي وتلبس دي وتلبس دي، يبقى لكنك أنت اللي إيه؟ اللي بتزاي. أو أن هذه المستخرجات من البحر مش محرم على الرجال انهم يلبسوها زي الذهب والحرير. قال لك لانها مش نقد، دي كان محرمه علشان ايه نقد، انما دي مش ايه مش نقد. يبقى خدنا الايه، وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها، ومش تلبسونها ده الشائع الغالب يعني، انما يصحح حليه تعملها في اي حاجه، تعملها في عصايه، تعملها في اي حاجه تلبسونها. وبعدين وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه. شوف كلمه وترى الفلك، احنا كلمه الفلك الفلوكة زي ما بيقولوا المركبيه ما بتتقالش للمركب الايه الكبيره الاول، لان ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة دي كانت كلها ويصنعوا الفلك. ده دليل على ان اول نوح ما عمل الفلك ما كانتش الحكاية دي موجودة. ولذلك وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه ايه سخروا منه، لو انها حاجة عادية ما كانوش يسخروا. اذا اللي اوحى بفكرة الفلك ايه؟ اصنع الفلك باعيننا. طب ومين قال له بقى ان الخشب لما ينعمل بالشكل الخاص ويترمي في الميه ما يغطسش لان الكثافه بتاعته قد كده والكثافه الميه اكتر تشيله من اللي قال؟ ما دام قال له بقى يعني يبقى احنا اللي بنقول. وطب وكانش الاول في مسامير؟ اما قال لك يربطها بالحبال. طب ما هو الراجل اللي عمل بتاع البرد دي مش قاعد يربطها بالحبال عشان يعمل بها الاطلنط ويروح بها مش عارف ايه كتب الحبال، وحملناه على ذات الواح وايه وكمان الجري بتاعها باعيننا برضه. طب هل كان في بواخر في ايام القران ده ما نزل في بواخر كده البخره كم دور كده وماشيه زي الجبل كده؟ قال لك انما لما يتكلم تكلم عن الفلك كبدائية الأشياء. وبعدين يقول في آية تانية وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هو ساعة ما نزل القرآن كان فيه الكلام ده؟ ما كانش حد ياخد الكلام ده، إنما جت ولا ما جتش؟ يبقى أنا لما أقراها دلوقتي أقول يا سلام، ده اللي قال القرآن ده عالم بما يجده، بما يجده مش بقهريات الاقتدار، باختيارات البشر. شوف التحكم بقى دي باختيارات مين؟ باختيارات الايه البشر. وترى الفلك مواخر فيه. الماخر هو الذي يشق حزومه الماء، الحزوم يعني الصدر. ولذلك تجد اللي بيصنع المراكب يعمل المقدمه ايه حاده مش عريضه كده، لا كده، عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى زي راس الحربه تشق كده. ومواخر يعني تشق الميه بخرير، ولذلك انت تشوفها كده تلاقي ايه تشق. وترى الفلك مواخر فيه، يبقى الاول اللي تاكلوا منه ايه وبعدين تستخرجون منه ايه حليه للبس. وترى الفلك مواخر ايه فيه ولتبتغوا، لا ده معطوفه مش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله. إذا رؤية البواخر ماخرة في البحر عايزة برضو عايزة لذة، كن ماشية كده على مية والمية أصلها لينة وهي جسمي جامد، وإزاي اللين ده يحمل الجامد؟ المسألة. ولذلك مش في ناس بيركبوا اللانش كده ولا بتاع عشان يتفسح في البحر، ولا له غاية إنه يروح لا يصطاد ولا يعمل أي حاجة. دي وترى الفلك إيه؟ مواخرة، حتى فسحة بس كده، مش عايزين نعمل أي حاجة. ولذلك ما قالش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله دي حاجة ثانية، ولتبتغوا من فضله تحمل متاعكم وتروح البلاد اللي ما تقدرش ايه ما تقدرش مثلا تروحها، تروح رحلة علمية، تروح رحلة استثمارية، تروح اي حاجة، ولتبتغوا ايه من فضله ولعلكم تشكرون. ساعة ما تقول له والله أنا هجيب لك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني لعلك كده تشكرني ولا تحمدني، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر. فبقول أنا بعمل لك ده وبعمل لك ده وبعمل لك ده، لا إياك إيه زي ما تقول له إياك يثمر فيك يعني، كأنه عمل عظيم ولا مش عظيم. ولذلك في المعلومات، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ وبيدي صورة عدم العلم بأنه أم يعني إيه؟ زي ما نزل من أمه، معنى أم يعني زي ما نزل من إيه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل ما ادي لك علماية كده تقول يا سلام، ربنا جعل لي السمع دي، عرفت العلماية دي، جعل لي العين شفت دي، جعل لي الفكرة عشان اطلع دي. يبقى إذن كلمة لعلكم تشكرون لا تقال إلا في سرد نعمتك آثارها واضحة ملحوظة، وفي العقل العادي والفطرة العادية تستحق أن إنها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس ما قال لعلكم تشكرون، لأن لعلكم تشكرون تبقى نتيجة تأكلون من لحما طري وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ده بتاعة النزهة بقى والفانتازية مش كده، وبعدين تبتغوا من ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا، وايضا سخرته ولعلكم تشكرون من ضمن التسخير. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، القى في الارض رواسي ان تميد بكم، يبقى دلني على ان الارض خلقت مراحل. ما دام القى في الارض رواسي يقول لك ايوه، ما هي الايه الثانيه شرحت الحكايه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى ده خلق ثاني. الله، يبقى إذا جرم الأرض العام من خلق، وبعدين عمل لها الرواسي ليه بقى؟ علشان ترسيه. ما نقول مثلا قدور راسيات يعني لما قال وقدور راسيات يعني ثابتة، والقدور الراسية الثابتة دي تدل على النعمة الكبيرة والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب، ده حلل لها مباني، مبنى كده وقاعدة الحلل. وقدور ده بتاع سيدنا داوود يعني ده دل على انها على انها حاجات كتيرة ما تتنقلش. فما دام ما تتنقلش نعمل القدر بقى يزعلوا جمالين ثلاثة، وده بقى هنبقى نشيل حليته ازاي دي؟ لا، ابنها وخلوها وخلوها راسي. يبقى الراسي هو الذي يسبب. طب حتى لا تميد يعني املك، لو ان الارض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما مادت. إذن هي مخلوقة على هيئة الحركة، والحركة دي هي اللي جيب لها الميادان. وما ده الشيء هو بقول عشان ما تمدش بك. وإيه الميادان؟ إيه هو الميادان؟ التأرجح يمينا وشمالا، وعدم استقرار الجلم على وضعه. ولذلك يقول لك اللي بياخد دوار البحر بيعمل خلاص كده؟ إذن ما دام عملها رواسي للأرض، يبقى الأرض مش مخلوقة على هيئة الاستقرار. يبقى لازم مخلوقه على هيئه الحركه، مخلوقه على هيئه الحركه. والا لو كانت مخلوقه مش على هيئه الحركه ما تقولش حتميد، ما تقولش حتميد. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول وترى الجبال انت تتصورها وتتظنها جامده، مع انها تمر مر السحاب. طب وما دام الجبال اوتاد وراسيه في الارض كده، يبقى الجمال تمر مر السحاب والارض زي ما هي ولا هي والارض جمالات هي والارض. والى لقاء الارض.